فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان هناك فاصل في المسجد بين الرجال والنساء، فهل تكون صفوف النساء أولها هو خيرها؟ نعم، لأن زوال المانع خيرها أولها إذا زال المانع لا يراهن الرجال، والساتر هذا صار مانعاً لرؤية الرجال. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.